واحد بخيل قوي عزم ناس عنده على الاكل وراح حاطط لهم على الترابيزه رز بس، لسه الناس هتمد ايديها تاكل الرز. ابنه قال له بابا ادخل الفراخ يا بابا؟ قال له عيب يا ولد، الناس لسه ما كلوش. بعد شويه كده قال له بابا ادخل الفراخ يا بابا؟ قال له يا ولد عيب، قلت لك الناس لسه ما كلوش. بعد شويه بابا ادخل الفراخ يا بابا؟ قال له مش معقول يا ولد الناس لسه ما كلوش خالص، استنى شويه. بعد شويه بابا ادخل الفراخ يا بابا؟ قال له دخل الفراخ. الولد راح فتح باب المطبخ، دخلت منه فراخ صاحيه، قعدت تلقط الرز اللي فاض منهم.